الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وله ما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وجعلناها ابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة. في هذه السورة أو هذه السورة ذكر الله سبحانه وتعالى قصص الأنبياء جميعا، ثم بعد ذلك ختم بهذه الآية التي تبين أن جميع الأنبياء إنما جاءوا لهدف واحد، وهو دعوة الناس إلى توحيد رب العالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا. يعني كل من جاء من الأنبياء والرسل كانوا يدعون الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو قوله هنا: وأنا ربكم فاعبدوا. لكن الذي حصل قال: وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. تقطع أمرهم، يعني أصبحوا في ناس يعبدون الله وناس يشركون بالله. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، لا يعني جحود لسعيه ولا رد له، وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، يعني يستحيل على قرية أهلكها الله سبحانه وتعالى بسبب ذنوبها أن ترجع مرة أخرى. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، لا يرجع أحد أبدا من هؤلاء إلى يوم القيامة. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج ذكرنا سابقا أنهم من أمتي، أمة من الأمم من بني آدم، وليس لهم يعني صفات خاصة، هم من الناس، لكنهم يوم القيامة سيكون خروجهم على الناس هو الشيء الغريب. وهي أمة يعني أعدادها كبيرة وأعدادها هائلة، ويخرجون أو يخرجون الناس من كل حدب، الحدب المكان المرتفع، وهي من علامات الساعة الكبرى. وجاء في الحديث أنهم يحيطون بعيسى عليه السلام، ويكون عيسى نزل قبلهم على الدجال، يعني راح ينزل الدجال من أعظم الفتن، ثم يأتي عيسى ويقتل عيسى ويقتل الدجال، ثم يأتي يأجوج ومأجوج ويحاوطون عيسى ومن معه، فيدعون الله سبحانه وتعالى عليهم بعد أن تكثر فتنتهم ويكثر انتشارهم، فيدعون الله عليهم، فيرسل الله عليهم دابة صغيرة تسمى النغف تخرج في أعناقهم، فيموتون فرسا كأنهم موتة واحدة، كلهم يموتون في وقت واحد. ثم يرسل الله تعالى طيورا كبيرة فتأخذ أجسامهم وترميها في البحار، ثم ينزل الله تعالى مطرا فينظف الأرض كلها من زهمهم ونتنهم. فهذه من علامات الساعة الكبرى، يبقى بعدها لا يبقى في هذه إلا عيسى السلام والمؤمنون وبقية أهل الأرض، ثم تأتي ريح من قبل اليمن وتأخذ وتقبض أرواح المؤمنين معهم عيسى، ثم لا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. فيأجوج ومأجوج إذن هم من علامات الساعة. قال الله تعالى: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، يعني من هول ما يرون تشخص أبصارهم ويقولون: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. قال الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني حطب جهنم، أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوا النار، لكنهم كلهم دخلوا النار، الآلهة المزعومة والمعبودين والعابدين. قال الله تعالى: كل لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها كلهم فيها خالدون. يعيدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم من الحسن، سبقت لهم من الحسن، سبقت لهم من السعادة بأنهم يعني مبشرون ومبعدون. إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون. يعني بعض من عبد من دون الله أصلا ممن سبقت له الحسنى بأنهم أهل الجنة، فالله تعالى يستثني من المعبودين من عبد وهو غير راض، من عبد وهو لم يعلم، من عبد بعد وفاته، مثل عبادة بعض العرب للملائكة، مثل عبادة عيسى عليه السلام، مثل عبادة بعض الصالحين. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها النار وبعدون لا يسمعون حسيسها، يعني صوت جهنم، وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع والأكبر حول العظيم يوم القيامة. وتتلقاهم الملائكة في هذا اليوم يوم القيامة يقول لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم يطوي السماء كطي السجل للكتب، كطي الصحيفة، الله تعالى يطوي، تصوروا هذه السماء العظيمة يطويها الله سبحانه وتعالى كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، نعيد الناس كالخلق الأول، هم خلقوا حفاة عراة غرلة، هكذا يبعث الله تعالى الخلق مرة ثانية حفاة عراة غرلة غير مختنين. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يعني بعد ما كتبناه في اللوح المحفوظ. طبعا المقصود بالزبور هنا كل الكتب التي أنزلها الله تعالى، كل كتاب مزبور. ولقد كتبنا في الكتب السابقة وكل ما أنزله الله تعالى وفي اللوح المحفوظ، ماذا كتب؟ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يعني الأرض، قيل الأرض هنا بمعنى الجنة، وهذا هو أكثر التفاسير شهرة، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والقول الثاني أنها الأرض بمعنى أن ميراث الانتصار في الدنيا والغلبة دائما على أهل الصراط. إن في هذا لبلاغا، إن في ما أنزلناه من الوعظ لبلاغا لقوم عابدين، يعني مبلغهم إلى يوم القيامة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. وهذا يا إخواني عنوان لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أنها رحمة للعالم. حتى جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أبو هريرة فقال يا رسول الله ألا تلعن الكافرين؟ قال إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانة. يعني أنا ما ألعن، أنا جاي أدعو الناس وأهديهم. فلا بد أن تكون كل دعوة مصبوغة بهذه الصبغة العظيمة، وهي صبغة الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. يعني كأن الوحي هو هذا، قل إنما ذات حصر، قل إنما يوحى إلي، ما يوحى إلي إلا أنما إلهكم إله واحد، يعني أنا ما أتيت إلا لتوحيد رب العالمين، لدعوتكم لتوحيد الله، فهل أنتم مسلمون. فإن تولوا، يعني عن هذا التوحيد وعن هذا الاتباع للوحي، فإن تولوا فقل يا محمد آذنتكم على سواء، أعلمتكم أنني وإياكم في أمر نستوي فيه يوم القيامة. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، يعني ما أدري، إنه الله سبحانه وتعالى يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن أدري وما أدري لعله فتنة لكم، يعني هذا الإمهال من الله سبحانه وتعالى، ومتاع إلى حين، قال رب احكم بالحق، يقول يعني قل يا محمد احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. من فوائد الآيات الصلاح سبب للتمكين في الأرض، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه وسنته رحمة للعالمين، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لأنه قال وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، علم الله ما يصدر من عباده من قول، الله تعالى يقيد كل هذا. بهذا يكون انتهينا من تفسير سورة الأنبياء. إن شاء الله تعالى الدرس القادم نتحدث عن سورة الحج. صلى الله تعالى وسلم وبارك فهم كتابه والعمل به، وجزاكم الله خيرا في استماعكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.